يقول هذا ذكر ابن جرير إجماع السلف بأن المراد بآيتي فلما آتاهما صالحا الآية أنها في آدم وحواء، فهل هذا الإجماع المنقول صحيح أم فيه خلاف؟ نقول إن ابن جرير ذكر أن هذا هو قول الحجة، لكن المعروف من مذهب ابن جرير أنه يطلق الإجماع ويريد به الأكثر، فيكون أكثر المتكلمين في المسألة قائلون بذلك، وبخصوص الصحابة رضي الله عنهم فقد ثبت ذلك عن اثنين منهم، هما سمرة بن جندب عند ابن جرير بسند صحيح، وابن عباس عند ابن جرير وغيره بأسانيد يشد بعضها بعضا، ولا يعلم لهما مخالف في تفسير الآية بذلك، فتفسيرهما للآية أولى من تفسير غيرهما، ولو قيل بأنه المتعين لكان ذلك قويا لما تقدم في مقدمة أصول التفسير من أن الصحابة أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.